الحمد لله الرحيم الرحمن الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، والمحدثة بدعة، والبدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. في المرة الماضية كنا نتكلم عن صدر سورة القمر، وهو قوله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، موقعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. هذه الآيات كنا ذكرناها في الخطبة الماضية وانتهى كلامنا إليها. وبعد أن شرحنا معاني الكلمات على ما وفق الله رب العالمين به وقد استمعتموه، تكلمنا عن أمر المعجزة وهي الآية: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذه الآية عند الأقدمين، جاء العلماء من بعدهم فقالوا معجزة، وذكروا لفظ الإعجاز لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها. إذا نظرت في آيات القرآن أو نظرت في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أو أقوال سلفنا الصالح من أصحاب النبي فالتابعين لهم بإحسان، تجدهم جميعا يذكرون لفظة آية ولا يذكرون لفظة معجزة. إنما كلمة معجزة كانت اصطلاحا حادثا في من جاء بعدهم، يعنون بها الآية التي هي الأمر الخارق للعادة الذي يجريه الله رب العالمين على يد أحد أنبيائه، يدعي النبوة ويثبت ذلك بتلك الآية. فإذا ما أراد البشر معارضة ما جاء به هذا النبي عجزوا، فسميت معجزة من هذا الوجه، ولا مشاحة في الاصطلاح ولا اختلاف. المهم أن قوله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر هي إحدى الآيات البينات التي أيد بها الله سبحانه وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى الإنسان أن ينظر في هذه الآيات وأن ينظر في هذه المعجزات حتى يزداد إيمانه، وإذا ما طالعها ونظر فيها فكان إيمانه في ازدياد، وإقباله على الطاعة أكثر، وتنصله وندمه على ما قارف من معصية أشد، فهذا على خير فليحمد الله وليدم الاستغفار وليدم الطاعة، وبالأخص الاستغفار، فإن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد وجلاؤها الاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي، فإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فعلى الإنسان الذي يسعى إلى صلاح قلبه أن يكثر من الاستغفار أو أن يديم من الاستغفار. وكان بعض العلماء القدامى رحمة الله عليهم أجمعين إذا أغلق عليه فهم مسألة يقول: إني لأستغفر الله 1000 مرة حتى يفهمنيها الله سبحانه، ويعجز عقلي عن إدراكها وعن فهمها مما كان على قلبي من الأشياء التي تغلقه. والاستغفار يجلو القلب، وذكر الله يطمئنه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله سبحانه: اقتربت الساعة وانشق القمر. فانشقاق القمر من أشراط الساعة ومن علاماتها، وعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين عند العلماء: علامات صغرى وعلامات كبرى. أو يقول العلماء: تنقسم أشراط الساعة إلى قسمين، علامات قربى وعلامات بعدى. ثم يقولون: وإذا ما انتهت القربى كلها في الظهور تتلوها الكبرى آية بعد آية، ويتتابع الزمان جدا فيقترب اقترابا شديدا حتى تقوم الساعة. قوله اقتربت الساعة وانشق القمر مما يعده العلماء من المعجزات الصغرى، أو من أشراط الساعة الصغرى، أو من الأشراط القربى. ويقسمون هذه الأشراط القربى إلى 3 أقسام: إلى قسم وقع وانقضى، وإلى قسم إلى الآن لم يقع، وإلى قسم يقع ويستمر. سبب تقسيمهم هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة: لا تقوم الساعة حتى تروا كذا، لا تقوم الساعة حتى تروا كذا، لا تقوم الساعة حتى يكون كذا. فجعل العلماء يتتبعون هذه الكلمات التي فيها ذكر الساعة، وهي قوله: لا تقوم الساعة حتى تروا كذا، وجعلوا يصنفونها. فوجدوا العلامات الكبرى: ظهور المهدي، ثم بعد ذلك عيسى، ثم الدجال وعيسى يقتله، ثم بعد ذلك الشمس تخرج من مغربها، وقبل ذلك يأجوج ومأجوج، ثم يأتي دخان، ثم يكون خسوف، ثم آخر ذلك نار تخرج من أرض عدن تحشر الناس، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: أهوال ستكون. قال النبي مرة: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فكل هذا كائن لا محال. إذا نظرنا إلى قوله اقتربت الساعة وانشق القمر، هي من العلامات الصغرى، فالعلامات الصغرى كثيرة، منها انشقاق القمر، منها بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، منها أن يقتتل طائفتان من المسلمين دعواهما واحدة، يعني كلاهما مسلم، ثم بعد ذلك الله يجعل الحسن بن علي يصلح بينهما كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما نعالهم الشعر وجوههم كالمجان المطرقة. فسرها العلماء بأنه ما كان من أمر الترك والماغول الذين جاءوا يجتاحون البلاد الإسلامية حتى كسرهم الله رب العالمين هنا في أرض مصر في موقعة عين جالوت بالجند المصريين مع سيف الإسلام قطز رحمة الله عليه وعلى كل المسلمين. فأشياء كانت. فالعلماء يقولون أشراط الساعة التي تنقسم إلى صغرى وكبرى الصغرى ظهر منها الشيء الكثير فيظهر أمام أعيننا ونراه. فإذا ما قال النبي لا تقوم الساعة حتى تروا كذا، معنى الكلام إذا رأيتم كذا فاستعدوا للساعة، والاستعداد للساعة لا يكون إلا بالعمل الصالح. كما قال رجل يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها. فأجاب الرجل عما فسأل الرجل عما لا ينبني عليه عمل، فأجابه رسول الله بما ينبني عليه العمل وماذا أعددت لها. وسأل سائل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت؟ أو قال المرء مع من أحب يوم القيامة. فهذا الرجل سأل عن موعد الساعة متى هي، بعد قرن أو اثنين أو أكثر، فالنبي أجابه بما ينبني عليه العمل، وهو ما يفيدك إن كانت بعد 100 سنة أو أقل أو أكثر أو 1000 أو 2000 أو أكثر أو أقل، الذي يعنيك أن تكون من الصالحين. فإذا ما وافتك منيتك وأنت على عمل صالح فلا يضرك موعد الساعة اقترب أم تأخر، ولكنها مع الأسف قريبة. اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. فهذه الساعة القريبة ساعة أحدنا أن يموت، الموت أقرب لأحدنا من شراك نعله، والنار كذلك والجنة كذلك. فإذا ما مات على عمل صالح فهو من أهل الجنة، وإذا مات على العمل الآخر فنسأل الله السلامة والعافية. المهم أن يكون من الموحدين حتى تنفعه شفاعة الشافعين، لأن الله قال عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. أيها الأحباب الكرام، إن قوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تروا كذا وكذا، المقصد الأسمى منه هو الإكثار من الطاعة والإقبال عليها من صلاة وزكاة وصوم وحج، من سائر أعمال البر، من حسن الجوار، من حسن الكلمة، من إماطة الأذى عن الطريق، من الإكثار من الطاعة، من ذكر الله والتسبيح والتحميد وقراءة القرآن، من الإصلاح بين الناس. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالغاية من الخطبة هو الإقبال على تلك الطاعة، هو تحريك القلب نحوها، هو تخويف القلب من المعصية، هو تحريك القلب نأيا وبعدا عنها. ثم أشراط الساعة هذه التي تنقسم كما قلت لكم إلى قربى وصغرى. أتكلم عن الصغرى الآن وتعنيني، إذا ما أراها إنسان ازداد يقينا على يقينه أن محمد بن عبد الله هو رسول الله حقا وصدقا، وعندها لا يستطيع المشككون أن يشككوه فيما هو فيه من دين، ومهما أتوا من حيل، ومهما استخرجوا من إشكالات، ومهما ذهبوا إلى آيات في معناها بعض اشتباه، فعندها يقول لهم أنا من الراسخين في العلم، أقول آمنا به كل من عند ربنا. فعندها يقولون له هؤلاء يحجرون على عقلك في التفكير، يقولون لك لا تفكر، فقل لهم لا، بل النبي أمرني بالتدبر والتذكر والتعقل، وعاب القرآن على أقوام لا يتدبرون، قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وإنما استقر في قلبي أنه رسول الله حقا وصدقا بدلائل المعجزات البينات التي انقضت في زمانه ونقلت علينا نقل الثقة عن الثقة عن الثقة من أول الإسناد إلى منتهاه، ثم ما أخبر به من الغيوب الماضية، ثم ما أخبر به من الغيوب المستقبلة، وتقع تباعا شيئا بعد شيء، ويراها الناس ويسطرونها لنا، وإن رأينا نحن منها شيئا سنسطره لمن بعدنا حتى تكون الحجة قائمة. والله قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وقال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم العقل يدركه ويعتقد صدقه وأنه حق محض لا شائبة فيه، وإنما بعض تلك الأشياء يكون أعلى من مدارك العقل العادي، فهنا التسليم، فكن كالراسخين في العلم الذين قال الله عنهم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فآمنا به كل من عند ربنا، فيأتينا المحكم نؤمن ونعمل ونسلم، ويأتينا المتشابه نسلم بدلالة المحكم نسلم لأجل المعجزة. فيأتي إنسان يقول في الدين إشكال كذا، قل أنا إن لم أستوعبه آمنت به، لأن النبي قال كذا كان وسيكون، وقال كذا كان وكان، وقال كذا وسيكون، وقال سنموت وسننزل القبور وسنحاسب فيها وسيسألنا الملكان، ثم يكون القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ثم النشر فالحشر فالميزان فالصراط فالجنة أو النار. كل هذه الغيوب المستقبلة أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبجامع صدقه في كل ما أخبر به استعدوا لما أخبركم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعقبة كأود ولا تقتحم إلا بالعمل الصالح، فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. الآيات الصغرى التي نذكرها مثل انشقاق القمر، قلت لكم ما يقوله العلماء من العلامات القربى، العلامات الصغرى، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى قسم وقع وانقضى، وإلى قسم لم يقع إلى الآن، وإلى قسم إذا وقع استمر. أعطيكم بعض الأمثلة بعد الجلسة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فعلامات الساعة تنقسم إلى قسمين: إلى أشراط الساعة الكبرى وهي خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام يقتله وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها، وخروج يأجوج ومأجوج حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فاقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ومنها أن تخرج الشمس من مغربها. سأل أبو ذر رسول الله قال يا رسول الله أين تذهب هذه الشمس؟ قال تستأذن فتسجد تحت العرش. مرة أخرى سأل أبو ذر رسول الله قال يا رسول الله أين تذهب هذه الشمس؟ تأتي من المشرق وتروح المغرب. أين تذهب هذه الشمس؟ قال تذهب تستأذن فتسجد تحت العرش. ثم قال له يا أبا ذر أين أنت إذا قيل لها ارجعي من حيث جئتي؟ ترجع من المغرب هو وقت قفل باب التوبة، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وظهور الدخان وخروج دابة من الأرض وحصول خسوف وكسوف، وآخر ذلك تلك النار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى أرض المحشر. أهوال، وإن لم نستوعبها نؤمن بها ونصدق، يعني إن لم نستوعب آلية حصولها كلها إنما نؤمن بها ونصدق، لأن النبي أخبر أنها كائنة فستكون. أما الأشراط الصغرى التي ذكرت لأكثر من مرة حوالي 4 مرات الآن، انقسامها إلى من قضى وقع وانقضى، وإلى ما وقع واستمر، وإلى ما لم يقع إلى الآن. فمثال ما وقع وانقضى انشقاق القمر، وقع هذا وانقضى، اقتربت الساعة وانشق القمر. ومثال ما وقع وانقضى اقتتال علي رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه وعفى الله عنهما أصحاب رسول الله، وقال النبي لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان من أمتي دعواهما واحدة. ونحن مأمورون بالكف عما شجر بينهم، لأن النبي أخبر أنهم سيقتتلون ولم يعب عليا ولم يعب معاوية، فرضي الله عن كل أصحاب النبي. إنما نأخذ العبرة ألا يقاتل بعضنا بعضا، لأنه إذا اقتتل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا الحديث الصحيح يستثنى منه ما كان من اقتتال بعض أصحاب النبي، لأن النبي لم يعبهم، ولأن الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها أنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ومن أشراط الساعة التي وقعت وانقضت هو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل ببصرى، بصرى الشام. فقال النبي ذلك وحفظها أصحابه ونقلوها، ثم من بعدهم ومن بعدهم، ولم تظهر هذه النار إلا في سنة 654 هجرية على ما ذكر الحافظ ابن كثير والعلامة المؤرخ أبو شامة، يذكرون أنه في العام السادس في العام الرابع والخمسين بعد الستمائة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت نار عظيمة في مدينة رسول الله وارتفع لهبها وكانت تأكل الصخر أكلا، ثم كان على ضوئها العالي يرى أهل الشام أهل بصرى يروا ضوء هذه النار، وسجلها المؤرخون. وظلت فترة طويلة هذه النار، قبلها حصل زلزال في المدينة وحصلت رجفة ثم أنشأت هذه النار. فلما رآها الناس كل يذكر ما قال رسول الله لا تقوم الساعة حتى تروا كذا، وقد رآه هؤلاء الناس. فقل لي ما مقدار إيمان أحدهم لما يسمع تلك الغيوب التي أخبر بها النبي ثم يراها بعيني رأسه أو تحكى له، فكيف يكون الإيمان في قلبه؟ كيف يقبل على الطاعة؟ كيف إذا أتاه مشكك يقول وفي الدين غلطة خطأ كذا، وفي القرآن تناقض كذا، وفي السنة إشكال كذا؟ قل كل هذا أجعله خلف ظهري، أنا مؤمن راسخ في العلم، آمنا به كل من عند ربنا، لأن النبي أخبر أن كذا سيكون، وقد أخبر أني سأموت فأبعث. دعني عنك، خلني أعمل لما سأبعث له، لما ينفعني في آخرتي. وإياي وإياك من الجدال، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فدعني وإياك. فهذا حصل ورآه الناس وانقضى. وقال صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة لا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما نعالهم الشعر، وجوههم كالمجان المطرقة. العلماء يقولون هذه وقعت وانقضت ولعلها تتكرر، وهي ما كان من قتال المسلمين مع المغول التتار، وجوههم هذا شبهها، وتلك وأوصاف ثيابهم التي قصت علينا في كتب التاريخ، فلعلها انقضت ولعلها تتكرر. العلم عند الله، لا نستطيع الجزم. يكفينا هذا مما وقع وانقضى. أما ما لم يقع إلى الآن من أشراط الساعة الصغرى التي قبل الكبرى، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب جنات وأنهارا. فجزيرة العرب الأرض الصحراء، إذا ما ذاب أحدكم يعتمر تجري به السيارة من مكة إلى المدينة مسافات طويلة جدا، كلها في الغالب أرض صحاري وجبال، نادرا ما تجد بقعة خضراء تزرع. فالنبي يقول قبل قيام الساعة: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب جنات وأنهارا. وسيكون كما قال عن تلك النار وكانت، وسيكون هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينحسر نهر الفرات عن جبل من ذهب. نهر الفرات اللي في العراق، الفرات والنيل من الجنة، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيخبر النبي بغيب سيكون، قال: لا تقوم الساعة حتى ينحسر نهر الفرات عن جبل من ذهب. ثم قال لأصحابه: إذا أدركه أحدكم فلا يأخذ منه شيئا. لما تسمع عن جبل الذهب ده ما تروحش. ثم قال النبي: فإن الناس يذهبون إليه فيقتتلون عليه حتى يموت من كل 199، ويقول قائلهم: لعلي أن أكون أنا الناجي. سبحان الله، من 100 يموت 99، وبرضو الطمع متأصل في قلوب الناس. ولذا لا يقطعوا عن هذه الأطماع إلا تذكر الساعة، إلا تذكر القيامة. وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود، فيختبئ اليهودي خلف الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله. إلا شجر الغرقد، هذا امتحان وابتلاء من الله لنا في هذا الشجر، يعني إنما في غيره الأمر واضح. فقال: يا مسلم يا عبد الله، فالذي يحقق الإسلام والعبودية ينتصر، أما إذا لم يحقق لا الإسلام ولا العبودية فلا تبتئس إن كانوا غثاء كغثاء السيف، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذه أمثلة لما وقع وانقضى، وتلك أمثلة لما لم يقع. أما معنى أمثلة لما أخبر به النبي أنه سيقع وسيستمر، فإذا ما رأيته تذكر الطاعة، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة يكثر الهرج. قالوا: ما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. القتل لا يدري القاتل فيما قتل، ولا المقتول فيما قتل. وده حاصل كل يوم، نسمع بسبب مش عارف كذا ماتت ناس هنا وناس ماتت هنا، والفتن التي تكون بين المسلمين تحصد بمئات الشباب يقتتلون فيها، ولا يدري هذا المقتول على ما قتل، ولا يدري هذا القاتل على ما قتل. وعند ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي قال عن قبل الساعة: يقتل الرجل أخاه، ويقتل الرجل جاره، ويقتل كذا وكذا. فقال أبو موسى: وفينا عقولنا يا رسول الله يومئذ؟ قال له: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان. حس بفهموش، تبقى تصرخ تعلم السنة وكأن القلوب مش ولو كأن لا يسمعون إلا من رحم الله. ولا طالما صرخنا نعلم الناس السنة لنصر السنة، لا لنصر جهة على جهة. والموعد الله مع الذين يعرفون السنة ويخالفونها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة التي تقع وتستمر: بين يدي الساعة يكثر الزنا، وهو حاصل وأسبابه معروفة، تبرج النساء والكاسيات العاريات المالئات الطرقات، وتعسير الزواج، والتشديد في المهور، والمغالاة المعروفة، فتضيقون الخناق على الحلال اللي هو الزواج، فيتسع الخرق إلى الحرام. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فانظر في امرأتك، في بنتك، في من هي تحت ولايتك، وعلمها دين الله. من أشراط الساعة هذه، يعني إذا رأيتها تقول صدق رسول الله، القيامة قربت. من أشراط الساعة تقارب الزمان، هو حاصل كأنك بتخطب الجمعة يوم ويوم، مش كل أسبوع، كل شوية الجمعة بكرة، الجمعة بكرة، أيام سريعة جدا. فالأيام السريعة دي أنا لوحدي حاسسها سريعة ولا كل الناس؟ ولا صدق رسول الله؟ تقارب الزمان. من أشراط الساعة ما يكون من اقتتال الناس، الفتنة التي تموج كموج البحر. قال عمر بن الخطاب أيكم يحفظ لأصحاب النبي، أيكم يحفظ حديث النبي في الفتنة؟ قال قالوا يا عمر كلنا يحفظ فتنة الرجل في أهله ووالده وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. يعني لما يغلط ويصلي تمسح هذه الذنوب، يزعل مع الجار ويعتذر ويصلي تغفر الذنوب، يصوم تغفر الذنوب. قال لا أسأل عن هذه الفتنة، أسأل عن الفتنة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة أنا أحفظها كما قال. قال لا أبا لك، ما تقول؟ إنك لجريء. عمر يقول لحذيفة إنك لجريء. قال حذيفة يا أمير المؤمنين الفتنة التي تموج كموج البحر ما لك ولها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال له عمر يا حذيفة أيكسر الباب أم يفتح؟ قال يكسر. قال لا أبا لك، يكسر أو يفتح؟ قال بل يكسر. وكان الباب عمر، قتله المجوسي لعنه الله، فكسر قفل الفتنة. وأنت رأيت ما حصل في الناس بعد وفاة عمر رضي الله عن عمر وعن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مسروق هبنا أن نسأل حذيفة، أو قول مسروق بن الأجدع التابعي المشهور هبنا أن نسأل حذيفة من الباب؟ قال الباب عمر. قيل له أكان عمر يعلم من الباب؟ قال كان عمر يعلم من الباب كما يعلم أن دون غد الليلة. معلومة إن بكرة بعد النهاردة محتاجة شرح، لحد ما يعرفهاش. فعمر كانت هذه الأشياء واضحة عنده وضوح أن غدا، أن غدا بعد الآن بعد اليوم، كما أن دون غد الليلة. قال فهبنا سألنا مسروقا يسأله من الباب؟ قال الباب عمر. تلك إشارة تجعل النفس تقبل على الطاعة وتخشى من المعصية. فاتقوا الله يا عباد الله وتوبوا إليه، فلا تزال الفرصة مواتية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.